افتح علينا مدخلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية وجعوانه وهذا معنى قوله رفع التالي، فإنه ينتج رفع المقدم حين قيضه، لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء المزوم. وهي عباية لازم هوية إذا ما عب الشيء لازم سواء. فقولك في المثال المذكور لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان. وأما ما استثني فيه عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتج شيئا، لأن انتاج المزوم لا يستثني صدق لازمه انتفاء، لأن انتفاء المزوم الإنسان مثلا سواء لا يستطيع صدق لازمه هو الحيوان ولا انتفاع. إذا انتفى الإنسان حتى يوجد الحمار والبغل والجمل والحنشي والسمكي وال ما بالزم شيء، ما بالشيء زوم. ما هو لازم حياة، ما هو صدق حيوان، ما هو صدق عايز برجوه نار ولا بغل ولا سمكي ولا ما بالشيء لازم بالشيء زوم. ما بين الحيوان والإنسان. لازم الإنسان. الحيوان دي ملازم للإنسان. لو العكس ما هو سفر يوجد حيوان لا وجوه إنسان. أيسر. والقسم الثاني من القياس الاستثنائي منفصل. وكذا صدق اللازم لا يقتضي صدق المزوم ولا انتفاؤه، لجواز أن يكون اللازم أعم من المزوم كما في الحيوان والإنسان. نعم. والقسم الثاني من القياس الاستثنائي منفصل، وهو ما تكون شرطيته منفصلة. المنفصلة قد بينها وشية والاستثناء تبين الاستثنائي وشوة تبين الأصل ما بشي اسمها القياس على إيش؟ لا ما بلا الاستثنائي نفسه انقسم إلى متصل ومنفصل. الاستثنائي جمع حد سواء والمنفصلة كحرفها هناك، والمتصلة كحرفها هناك، والاقتراني كحرفها ما عم بشي. رب الذي يشرح ذا العين هذا التحديد هو للقياس الاستثنائي من عرقه، هو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل دي يجو فيه انفصال، المتصل دي يجو فيه متصل، لكن المنفصل دي يجو هو القضايا منفصلة. وناتجه أي الناتج من القياس الاستثنائي المنفصل قسمان أيضا، أحدهما ما استثني فيه وضع كل من المقدم والتالي أي عينه في الحقيقية، استثني العين نفسها واستثني النقيض. المتصلة ما حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى أو نفيها، والمنفصلة هي ما حكم فيما بالتنافي أو بعدم التنافي بدون عنادا أو اتفاقا. كن يجيه فرصة الواحد حين يوصل مثلا عند كيف تدرس انه يرجع يجب دي مراجعة وتنفع أكثر معها. وناتجه أي الناتج من القياس الاستثنائي المنفصل قسمان أيضا، أحدهما ما استثني فيه وضع كل من المقدم والتالي يعينه في الحقيقية ومانعة الجمع، وقد عرفتهما. الحقيقية هي مانعة الخلو والاجتماع سواء ولا عاد باقي مانعة الجمع ولا مانعة الجمع فقط ولا مانعة الخلو فقط. نعم. ها؟ في ايوه ما بالشيء رفع ايوه مرجع ذا ولا لا الشيء اذا وضعت كل منهما بيلزم منه الاخر رفع الاخر وضع المقدم بيلزم منه وضع التالي ولا وضع التالي بيلزم منه وضع المقدم لا رفع رفع وضع المقدم يلزم منها رفع التالي ووضع على التالي يلزم منها رفع المقدم. نعم. على حدث ما يكون زوج أوفر لكنه ليس بزوج فأوفر لكنه ليس بزوج فأوفر لكنه ليس بزوج ما يجي كلها هذه كلها أربعة هذا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا، هذا ما العدد الجمع والخلو، هذا الحقيقي حقيقي الآن ما هو ثابت يجمع في العدد إن جوه زوج وفرد ولا يخلو جوه لا هو زوج ولا هو فرد. هذا ما وضع كل منهما يقتضي رفع الآخر ورفع كل منهما يقتضي رفع الآخر. نعم. ها؟ لا كل واحد من بعده فنزاد لا حد يعني حد إذا قال كل منهم على في المضاف إليه واحد واحد المضاف وجاء يقول استثناءهما وبس ما لو يشتكي عنه. ها؟ قبل أن يشتكي صارت قتل. يقول استثناءهما لو قال عنه. كنا نشتكي لنا السنجان من وقع في واحدة. يستقرف على الثاني. لأن استثناء عين كل من الجزئين يستلزم نقيض الجزء الآخر لامتناع الجمع بينهما، وأما استثناء نقيض أحد الجزئين فلا يستلزم عين الآخر ولا نقيضه لجواز ارتفاعه ما في مانعة الجمع. بس ما في مانعة الجمع الخلول لا بس الحقيقية، لكنه زوج. واش قلنا انه زوج؟ قلنا ليس بفرق، هو نقيض فرق. زوج فرد نقيضها ليس بفرد، وزوج نقيضها ليس بزوج. إذا قلنا لكنه زوج وليس بفرد، وليس بفرد يستلزم نقيضه، نقيض الآخر. نعم، إذا قلنا لكنه زوج فهو ليس بفرد، يستلزم نقيض الآخر، نقيض الفرد. هذه خاصة معناها جن. نعم، ولا فيها. الأول إذا حقيقة. نعم. والثاني ما استثني رفعه أي رفع كل من المقدم والتالي، أي نقيضه فيها أي في الحقيقية وفي مانعة الخلو، لأن استثناء كل من الجزئين يستلزم عين الآخر لامتناع الخلو عنهما. جاوة الحقيقية بتلاقي واحدة في الجمع وتلاقي الثانية في الخلو، سواء والاثنين حاصلين فيها الخلو والجمع، سواء. وأما استثناء عين أحدهما فلا يستدعي عين الآخر ولا رفعه لجواز الجمع بينهما، بل الخلو ممنوع في مانعة الخلو، سواء في مانعة الخلو فقط، سواء الحقيقة مع مانعة الجمع والحقيقة مع مانعة الخلو. أصلاً أنها تلتقي مع هذا الخلو لأنهم لا يخلو منهما، وتلتقي مع هذه لأنهما لا يجتمعان، سواء الحقيقي وتختص به الحقيقي كده تمنع الجمع بينهم ولا خلو عنهم. مثال لحالها هي ما عاد خلو لحالها ما عاد إنها تتلاقى وإذا تلاقى تلاقى أنها تتلاقى وبيبين. وأما استثناء عين أحد، نعم، فعرفت أن الحقيقية لها أربع نتائج: وضع المقدم عن رفع التالي، ورفعه عن وضعه، ها؟ وين بنت؟ وضع المقدم عن رفع التالي، رفع المقدم عن وضعه عن وضع التالي. ورفع التالي عن وضع المقدم ووضعه عن رفعه لامتناع الجمع بينهما والخلو عنهما الحقيقي. نعم. ومانعة الجمع لها نتيجتان: رفع كل من الجزئين عن وضع الآخر، يعني ما هو جابر الجمع، جاء أي جمع، لامتناع الجمع فقط بدون الخلو في الأمثلة. نعم. ومانعة الخلو مثلها، يعني ما معها لها نتيجتان: وضع كل من الجزئين عن رفع الآخر لامتناع الخلو فقط، كقولنا دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون فردا. لكنه زوج استثني الوضع، وضع المقدم سواء ترجم منها الرفع نعم فليس بفرد لكنه فرد. استبني وضع وضع وضع التالي سواء أربعة وجع الثاني وجع الرابع أربعة أربعة لكنه فرد. هذا استثناء وضع التالي لازم منها رفع مقدم. الله مجاد لا لا لا لا وضع المقدم على الرفع التالي ماشي. هذا رفع وضع المقدم لكنه زوج فليس بفرد. الرفع التالي وش التالي فرد وش رفعه ليس بفرد. نقول واش لكنه ليس بفرد فهو زوجي. هو لا قال لا رفع التالي على وضع المقدم اذا قال ليس لكنه ليس بفرد بدو رفع التالي عن وضع المقدم هي هي النتيجه لكنه زوج فليس بفرد. هي النتيجه عامه النتيجه لكنه زوج فليس بفرد. فهو رفع التالي عن وضع المقدم عن وضع وضع المقدم فنتج عنه رفع التالي. قال بالأمثلة قال بالأمثلة على الأوضاع حتى هنا يا الحين حاجة قوله لكنه زوج فليس بفرد. ايش ليش؟ رفع التالي عن وضع المقدم. يا اخي وش المقدم؟ سمع المقدم اما ان يكون هذا العدد زوجا هذا المقدم والتالي قوله واما ان يكون فردا لا تالي ولا اذا الوضع حق المقدم زوج والوضع حق التالي فرد. سمع ولا ولا إذا قلنا لكنه زوج فليس بفرد هنا وضع المقدم استثنينا وضع المقدم وهو زوج ما هو عينه نتج عنه رفع التالي نتج عنه رفع التالي فهو ليس بفرد. استثنى وضع المقدم عن رفع التالي ما يدري ليش تقولوا نتجة ينتج وضع المقدم على النتائج والمقدم على الرفع التالي مع النتيجات اذا نفس تنتج على الاستثنائي على القضيه الاستثنائيه اللي بتمديها اربعه لكنه زوج فليس بفرق ورفع عنه الوضع الوضع العين والرفع النقيض سواء الوضع العين والرفع النقيض رفعه وين هذي قال رفعه ورفعه عن وضعه رفع المقدم عن وضع التالي نعم لكنه ليس بزوج فهو فرد فهو رفع عن وضعه. هل كان بعد ما هي مثال بيش برقال واللف والنشر مرتب وغير مرتب كما ذكره أهل المعاني والبيان أو احنا نشتئنا قال أبو العزة احنا ندير مثال حتى أهل سعال سعال بيقولوا لف ونشر مرتب ولا غير مرتب صحيح صحيح إلا والله لا لا هم منهم هو منهم المؤلف هذا جبرنا الحين ها ها؟ الله يسامحه. ما سوى؟ صح؟ ما جاري وش قال أرقامه؟ لا تعرف إنك تبى طلعت أصل أول بس أول. تعال. تعال. أنا. لكنه فرد وليس بزوج لكنه ليس بزوج فهو فرد لكنه ليس بفرد فهو زوج. هذا معلوم هذا الحين ولا؟ كيف عن وضع وضع عرف ورفع عرف. جرف جنب النبع جنب جرف سواء أهم كذا يأكلن حقيقي يأكل نفسها ما بالله تأنى قليله بس والله كذا سرع منا واتلخ بصر لا جرف والله انك محزن هذا وكقولنا دائما اما ان يكون هذا شجرا او حجرا هذا في مانعة الجنب يا قومنا سواء لكنه شجر فليس بحجر لكنه حجر فليس بشجر بس لا مع غيره وضع أحد أعرف على لا رفع كل من الجزئين عن وضع الآخر إذا استثنى وضع وضع وضع كل منهما ينتهي عنه رفع الآخر ما يكون هذا شجر أو حجر لكنه شجر فليس بحجر هذا الوضع وضع المقدم نتيجة عنه رفع التالي أيوة. لكنه حجر وضع كل منهما ينتج رفع التالي نعم هذا وضع وضع وضع في وضع عرفت وضع المسلم ها كيف لا بيجي لها نتيجة قصدك ليه بيجي لها نتيجة لا ما وين أول؟ إلا ما بلا غير قياس ثاني غير قياس كل شيء نعم وكقولنا دائما إما أن يكون هذا لا شجرا أو لا حجرا هذا في مانعة الخلوص لكنه شجر فهو لا حجر لكنه حجر فهو لا شجر دائما حلو ها ريا يا احمد الجوان جد الحلو ها مش ماني ما عرفت اسمعكم انه وش الذي ما بيصبر يحلو منهما ويصبر يجمعوا ما يصبر يكتبوا جمعة إما من عدل خلوه ما يصبر يكتبوا جمعة ما عندها من عدل خلوه إذا هو بيصبر يكتبوا جمعة ما عاد اسمها من عدل خلوه يا سيدنا ما عاد يسافر من عدل خلوه ما معذر خلوه انه ما يصبر يكذبوا جمعا على عن شيء واحد ومانعة الجمع ما يصبر يجمعوا جمعة في شيء واحد. مانعة الجمع إنه ما يصبر يصدقوا جمعة على شيء واحد. ومانعة الخلو إنه ما يصبر يكذبوا جميعا في شيء واحد يعني يخلو عنهما. وش قلنا انت احنا زيد ريا؟ اعتد انا ريا لا مش كذب في ذولا كلهم صدق صح ايوه كان لا يشبر كان قبل ما يشبر كمان صح ودي على الجيش لا إن لا يجمعوا فيه بس وما انه يخلو منهما فهو بايسبر وذاك الشيء لا يخلو عنهما واما انهم يجمعوا فهو بايسبر سواء كيف عندنا الجمع يجمع فيه قوله لا شجر اما لا شجر ولا حجر ها؟ تريد جمع في قوله هذا اما يقول لا شجر او لا حجر لانك حين تقول لا شجر بتنفي كل شيء غير الشجر كل شيء حين تقول لا حجر بتنفي ذا الاول دائما اما ان يكون هذا لا شجرا أو لا شجر ولا غيره ما عاد الشباب يخلو منهما ايوه لا كيف بقى تقدر تجمع وانت تقول لا شجر انت في كل شيء غير شجر شطرناه هذا اليوم شطرناه يقول لا شجر ولا حجر انا داري انك عندك لا شجر ولا حجر لكن الحين تقول انت غير الشجر ولا ايوه صح لكن الحين تقول لا شجر وغير الشجر كل شيء في انت الحين تقول لا حجر غير الشجر وهو غير الحجر هو من غير الشجر ومن غير الحجر أنا أجد أنا تمثيل الحقيقة لحاله والمسلم عن النهاية ما تمثل الحقيقة والمسلم الجمعان على الجمعان سهل الله جان ما صبر يعني ما يشتي من مجمعين ما بلا بيجمع من المجبر أنا والأمثلة يبين إنه ما يشتي لك وعلم أن لإنجاج القياس الاستثنائي شروطا لا يحسن إغفالها ما سبب نغفلها ونقول الشرط الأول هذا يجمع وجهه غير الشجر وغير الحجر لا ليه صيح غير الشجر وغير الحجر دبر نهم يجمعوا في كده كله سيام غير الشجر كل شيء سيام غير الشجر ومغير أحد لا حيلة بك يا سيام بكبر واحد حنين فيها حبنا غير لا يلعب على جدنا هاي ما قبلنا غلما أن الإنجاج الفياسي يا سيدنا أنا الطرفاء الشرطية قال الاستثناء واحد واحد يرجع قال ان الثانية الجملة الاستثناء الثانية الجملة الاستثناء قد تكون حملية كيف نصبر تماما قد تكون حملية اسمعوا الجملة الثانية الاستثناء قال قد تكون حملية قد تكون شرطية او حملية كيف نعرف فهم الأمثلة ما بالشيء لا هنا كل هذا قالنا حملي يعني حمليتين وشرطية جعل الحملي أكثر من الشرطية الجملة المستقبل لكنه زوج فليس فرق هذا بالك على حملي ما بيش فيها شرط لا لا عطى خمس دقائق ها ايوه يا ابن عوض بار معي وقعت لا عد بالشرطة الشرطة لو لا ختمها جيدة جيدة لكن الزوج هذا هو بيجي هي حميح لكنه الزوج فليس انا بنتظر للجملة الاستثناء الثانية قد تكون شرطية هي حملية الشرطة اذا ما فيها هذا الشرط هي حملية ولا غير شرطية شرطية. واعلم ان الانتاج القياسي الاستثنائي شروطا لا يحسن اغفالها. فنقول الشرط الاول ايجاب الشرط يعني لا جهه منفية. متفضلة او منفصلا عن الا لكن بيصبر فيه ايجاب ونفي. قال تنافي النسبتين او لا تنافيهما. كلها بيصبر سلب وايجاب فيهم جمعا. الانفصال الاتصال شرحنا هذاك اليوم استشكلتوا نفس الاستشكال. الاتصال ثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى أو ثبوتها على قدر أو عدم. هذا تصبر تنفيها ولا تثبت. تنافي النسبتين تنافر بينهم إما توجبه ولا تنفيه. ها الموجبة ما قلنا إجابة صغرى هنا. نعم ما قلنا في ذاك القياس إجابة صغرى إجابة شرطية. ها تجي زال ذا شرطية لأنه إذا لم يكن بين الأمرين اتصال أو انفصال لم يلزم من وجود أحدهما وعدمه وجود الآخر أو عدمه. فك إذا بدي فيه من أول يوم خير يعني مثل ما قلنا في الصغرى إذا هو منفي ما عاد بهاش الدخول استحتلى عما عاد له معنى. بقي ما بشلو الحكم بتنافي نسبة او لا تنافيهما لزوما عنادا او اتفاقا. وايش اذا انت بلاش وايش لا لكن المنفصلة غير اذا دخلت انت النفي حلاها معناته ان هذا التنافي بينهم فوش حالك ما تحكم به. اما الزقا بينهم لما يجي تقول لكنه بعدها اذا قلنا فيز انتهى قالك لكنه بعدها ما على معنى. هذا العدد لا يكون اما زوجا او فردا. وين هذا الفائدة ارجع اقول لكن بعدها ما عم بالشيء تلاقي عاف انت لا بيستثنوا لك الايجاب قبل احكم بالشيء سواء ورجع ارتب على شيء الله يقول ما هنحكم ما هنحكم ما بالشيء مرة أنت زبرا نصب على شيء ما يقول ايوه قال ما عاد متلاقي رب التلاقي. نعم عندما ندخلها والشرط الثاني لما دخل حرف الحلاء ليس البتاع إما أن يكون أخذ بعضهم بيجوا بيزبروها ليس البتاع إن كان هذا الزوج فهو فرد لكنه زوج فلا يزبر لأنك مزبر ما هو ثاني عاونا وبرقر ما في سفر يا سيدنا ليس البشر لا